الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، موازين الأعمال ومصير الإنسان، هذا هو عنوان خطبتي مع حضراتكم في هذه الجمعة الميمونة المباركة. أيها الإخوة الكرام، لا شك ونحن نعيش في مثل هذه الأزمنة الغابرة التي ضعفت فيها العين المتطلعة إلى الآخرة فلا تكاد ترى، وظن الناس أن السعيد في هذه الحياة من فاز بشيء من شهواتها أو حصل شيئا من سلطانها أو جاهها، وغفل الكثير أو تغافلوا عن هذا المصير الذي ينتظر الجميع، والذي حتما سنصل إليه جميعا. فإنما الإنسان مثله كمثل الزرع، يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. مثلهم في ذلك كمثل أمواج البحر، كلما انكسرت على الشط موجة تبعتها أمواج أخر، ولكن لا بد أنه سيأتي يوم لا محالة لكي تنطفئ فيه نجوم السماء. سيأتي يوم لا محالة ليفنى فيه هذا الوجود، ليأذن ربنا تبارك وتعالى لهذه الحياة بالانقضاء، ولهذه الدنيا بالفناء، ليقف الكل بين يدي الله جل وعلا في الحياة الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى واصفا لمثل هذا اليوم العظيم، وواصفا لمثل هذا اليوم الكبير الذي تناساه الناس، نسيه الناس، أو تناسوا هذه المشاهد التي وصفها ينتظر الجميع. لن ينفعك حزبك، ولن تنفعك جماعتك، ولن تنفعك دعوتك، ولن ينفعك أهل مسجدك، ولن ينفعك إخوانك وأصدقاؤك، وإنما ستحاسب وحدك بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذه الحياة وما فعلت فيها. قال الله تعالى مذكرا الناس بهذا اليوم: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. بل وقال الله تعالى لكي يثبت لك سبحانه أن القيومية وأن الديمومة وأن الهيمنة الوحيدة في هذا العالم ابتداء وانتهاء إنما هي لله تعالى. فقال الله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. أقول هذا لكل مسلم يزعم الإسلام ثم ينطوي تحت فئة لا تتحاكم إلى شرع الله، أو ينطوي تحت جماعة لا تنقاد لكتاب الله، أو ينطوي تحت حزب يحارب شرع الله جل وعلا. اعلموا أن الله تبارك وتعالى محاسبا الجميع، والكل سيقف بين يديه تعالى وحده. يوم تبدل الأرض غير الأرض، لن ينفعك أحد. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. في هذا اليوم أيها الإخوة يحشر العباد. الله أكبر. ينبت العباد من قبورهم كما ينبت الزرع، ليخرج الجميع ليقف أمام المحكمة العظيمة التي لا تقبل خيانة من نائب عام أو نائب خاص، ليقف أمام قاض وقضاة، ليقف وحوله جند الرحمن من الملائكة. يحشر العباد في هذه الساحة العظيمة، في ساحة الحساب، في ساحة العرض والحساب، ليؤتى كل إنسان منهم كتاب. فأما من أوتي كتابه بيمينه، أهل الإيمان، أهل الإيمان الذين خضعوا لشرع الله وتحاكموا إلى دين الله ورفعوا دين الله. فسوف يدعو ثبورا، يدعو بالثبور والويل والهلاك، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. الله أكبر، هذا مصيره. وليس ذلك فقط أيها الإخوة، لأن هذا اليوم قال الله عنه في كتابه: وسوف يجد الخلق جميعا هذه المفاداة يوم القيامة حين تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر تخرج الفضائح التي في الصدور، يوم تبلى السرائر يخرج ما في القلوب ويخرج ما في الصدور ليكون علانية. اللهم استرنا بين خلقك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. قال الله عز وجل عن هذا اليوم: يوم تبلى السرائر ثم يصور لنا القرآن الكريم مشهد الناس إذا خرجوا للحساب، ثم يصور لنا مشهد الحساب ودقته يوم القيامة. اسمع إلى الله وهو يقول: يومئذ يصدر الناس أشتاتا. جماعات، يصدر الناس أشتاتا، يخرجون من باطن الأرض ليحشروا إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى دقة الحساب، انظر إلى دقة الحساب لكي تحاسب نفسك اليوم قبل أن تحاسب أمام الله غدا. اسمع إلى الله وهو يقول: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن مثقال ذرة. الذرة هي الشيء الذي لا يرى بالعين المجردة، وفي اصطلاح العلم الحديث الجزء الذي لا يتجزأ، لا تراه بعينك المجردة. هذا الفعل وإن فعلته والله لتحاسبن يوم القيامة عن كل مشية مشيتها، وعن كل أكلة أكلتها، وعن كل نظرة نظرتها، بل وعن كل بسمة تبسمتها، ولم لا. ثم يا إخواني يأتي المشهد الرهيب ويأتي المشهد العظيم، يأتي المشهد الذي هو من أرهب مشاهد الآخرة، يأتي المشهد الذي هو من أرهب وأعصب وأشد مشاهد الآخرة على الإطلاق، وهو حين يوضع الميزان. حين يوضع الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، لا يوجد محام يلعب بالبيضة والحجر، لا يوجد محام يلعب بالبيضة والحجر، ولا يوجد نائب عام لكي يخفي الأدلة، لا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والله ولو أفلت القتلة في الدنيا فلن يفلت أمام الله العظيم يوم القيامة. والله لكن أمام الله تبارك وتعالى اسمع ماذا يقول عن الميزان وعن كيفية الحساب يوم القيامة، حتى لا يزعم أحد أنه سيأكل شبرا واحدا من ميراث أخته، وسيلقى الله جل وعلا ليخرج من الحساب خروجا آمنا. لا والله ليس الأمر كذلك يا إخواني. اسمع إلى الله وهو ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن بنتيجة الميزان يكون مصير الإنسان، بحسب نتيجة الميزان. ضع في ميزانك ما شئت اليوم، ضع في ميزانك ما شئت اليوم، فبحسب نتيجة الميزان يكون مصير الإنسان، إما إلى جنة إن ثقل الميزان أو إلى نار أعاذنا منها الرحمن. اسمع إلى الله وهو يقول: والوزن يومئذ الحق. الله أكبر. والوزن يومئذ الحق. لا تغفل عن هذا المشهد في ظل هذه الحياة المادية القاحلة التي نعيش فيها في هذه الأيام. لا تغفل عن هذه المعاني العظيمة، لا تغفل عن هذه المعاني الإيمانية العظيمة. ولا ينبغي لنا أن ننشغل بالأمر العام عن الآخرة، ولا أقلل من شأن الانشغال بالأمر العام وبالسياسة وبالصالح العام، ولكن لا يكون ذلك على حساب دينك وعلى حساب وقفتك أنت مع نفسك لتنظر إلى أين ستصير يوم القيامة. يا من تجمع المال من أي طرق شئت، تجمع المال من حلال أو من حرام، أنت تضع في ميزانك اليوم. يا من تأكل ميراث البنات بحجة أن البنت لا تأخذ في الأرض ولا تأخذ في الدار ولا تأخذ مش عارف فين، دعك من هذا، ستوضع لك يوم القيامة في ميزانك. اسمع إلى الله: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه. يا رب اجعلنا منهم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أيها الإخوة الكرام، هل عرفنا ما هو الميزان؟ مشهد الميزان، قلت لك من أرهب مشاهد الآخرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وانتبه لأن الميزان يا إخوة من الغيب الذي أخبرنا الله به والذي يجب علينا الإيمان به. قال الحافظ ابن حجر: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن له لسان وكفتان، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة. الله أكبر. ميزان لا يقبل أن يخدع، ميزان لا يقبل أن يتلاعب بإحدى كفتيه، لا والله، إنه ميزان ينطق، إنه ميزان له كفتان وله لسان يتكلم به. الله أكبر. وصف النبي صلى الله عليه وسلم مشهد الميزان في هذا الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه وصححه الألباني من طريق سلمان الفارسي، أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة. انظر إلى الميزان وإلى هذا المشهد الرهيب. يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، أي لوزنها. يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، أي لوزنها. قال: فإذا رأته الملائكة قالت: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول ربنا جل وعلا: لمن شئت من خلقي. حينئذ تقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ولم لا يكون ذلك يا إخواني وأنت الآن أمام أرهب مشهد من مشاهد الآخرة ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن، وذكر ربنا حال الناس أمام لا ينفع جاه، لا تنفع رئاسة، لا تنفع مملكة، لا تنفع وزارة، لا ينفع نسب ولا جاه ولا منصب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. انظر إلى المصير، فمن سبحان الله، لو ثقل الميزان ولو بحسنة فاز العبد فوزا لا شقاوة بعده أبدا، وسعد سعادة لا شقاوة بعدها أبدا. ولو خف الميزان ولو بسيئة، لو ثقل ميزان السيئات ولو بسيئة واحدة فقط شقي العبد شقاوة عظيمة. من أجل ذلك أيها الإخوة وأيها المسلم، لا تحقر من المعروف شيئا، فأنت لا تدري بأي الحسنات تنجو، بأي الحسنات تكون نجاتك، وبأي الأعمال تكون نجاتك. ربما تدخل الجنة بحسنة، بكلمة طيبة، ربما تدخل النار يوم القيامة بسبب فعلة أنت ترى أنها أمر هين لا شيء فيه. ولما لا يكون ذلك أيها الإخوة؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري وغيره، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا فيرفعها الله به، فيرفعه الله بها درجات. كلمة ربما تكون كلمة ذكر، كلمة أمر بمعروف أو نهي عن منكر، ربما تكون كلمة إصلاح بين متخاصمين، ربما تكون كلمة حق عند رجل ظالم. كلمة لا تلقي لها بالا تكون سببا لنجاتك. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا. كلمة من سخط الله ربما تكون كلمة غيبة، كلمة نميمة، كلمة إفساد علاقة بين اثنين متحابين، ربما تكون كلمة للسعي بين الناس بالباطل، ربما تكون كلمة، وما أكثر المتفيهقين من العلمانيين والليبراليين واليساريين وأعداء الدين ممن يتكلمون الآن على الفضائيات كلام لو نظر فيه لأخرجوا عن الإسلام كلية وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربما تكون كلمة لا تضعها أنت في ميزان اهتماماتك في الدنيا، هذه الكلمة ربما تكون سببا لهلاكك يوم القيامة. ولم لا؟ أتعرف أن رجلا دخل الجنة برغيف، وأن رجلا دخل النار برغيف؟ أتعرف أن امرأة دخلت النار بسبب هرة قطة حبستها فدخلت بسببها النار؟ تعرف أن رجلا، وفي رواية أخرى امرأة، دخلت الجنة وهي بغي من البغايا، دخلت الجنة بسبب كلب سقته شربة ماء فدخلت الجنة بسبب ذلك؟ أنت لا تدري بأي الأعمال سيثقل ميزانك. بسند الحي قال لما نام على فراش الموت قال لأولاده يا بني اذكروا صاحب الرغيف. قالوا يا أبانا وما صاحب الرغيف؟ فقال أبو موسى ذاك رجل من عباد بني إسرائيل عبد الله 70 سنة يعني عكف على العبادة في صومعتي كان لا يخرج إلا لطعامي وشربي فقط وعبد الله 70 سنة 70 سنة عبادة وانقطاع وتبتل لله عز وجل ومع ذلك خرج يوما إلى السوق فإذ به ينظر إلى امرأة فافتتن بها فذهب إليها وكانت بغيا وأقام معها 7 ليال من الزنا وبعدها أفاق إيه اللي أنا عملت ده بعد هذا العمر الطويل من العبادة والطاعة يقع في هذا المستنقع الخطير. قال أبو موسى والحديث صحيح موقوف عليه قال فخرج الرجل يهيم على وجهه في الأرض فإذ به يرى 12 مسكينا في خربة فدخل بينهم وكان هؤلاء المساكين يأتي إليهم كل يوم رجل يعطيهم 12 رغيفا فجاء الرجل ولا يعرف بال13 الذي دخل بينهم ووزع ألقى إليهم 12 رغيفا فأخذ صاحبنا هذا أي الراهب رغيفا فقال رجل من 12 للرجل الموزع أين رغيفي أنا لم أخذ رغيفي فنهره وزجره وقال إنما وزعت عليكم 12 رغيفا وانصرف. فعلم صاحبنا أنه أخذ رغيفا ليس من حقه فرمى بالرغيف إليه أي إلى المسكين الذي لم يأخذ. قال أبو موسى ومات من ليلته فجيء به أي يوم القيامة فوزنت عبادة 70 سنة ووضع أمامها 7 ليال من الزنا. قال أبو موسى فرجحت 7 ليال. القضية ليست في المعصية، انظر في حجم المعصية، ليست القضية في حجم المعصية ولكن انظر في من عصيت. قال أبو موسى فرجحت 7 ليال ثم قال ثم جيء بالرغيف. العبادة تقاس بحجم الإخلاص وليس بحجمها، العبادة تقاس بحجم الإخلاص وليس بحجم العبادة أو الفعل ذاته. قال ثم جيء بالرغيف ووضع فرجح الرغيف 7 ليال من الزنا ونجى العبد بفضل الله ورحمته. هذا الرجل نجا بماذا؟ لا لم ينجو بال70 عام، لم ينجو بال70 عام من العبادة، إنما نجا بالرغيف. نعم، وفي بعض الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها وإنما نأخذ منها العظة والعبرة أن عيسى ابن مريم عليه السلام كان يصلي فجاء إليه رجل وقال يا روح الله إني أريد أن أصحبك. فقال له عيسى حسنا اصحبني. وكان مع عيسى عليه السلام 3 أرغفة فجلس هو والرجل، أكل عيسى رغيف وأكل الرجل رغيف وبقي رغيف 3. وانطلق عيسى عليه السلام إلى النهر ليشرب فلما عاد لم يجد الرغيف 3. فقال يا هذا أين الرغيف 3؟ قال لا أدري، مع أنه هو الذي أخذه. انظر إلى الخواتيم، هذا رغيف ربما متر أرض بس تأكل من مراس أخوك أو أختك، ربما شبر أرض تأكل من طريق الناس وأنت تبني بيتك، لاحظ هذا، ربما كلمة تكلمت بها في موقف أو شهادة زور أو كلمة قلتها لتصد عن سنة أو لتصد عن دين أو لتصد عن شريعة، ربما عمل أنت لا تضع في اهتماماتك يكون سببا لهلاكك أو سببا لنجاتك يوم القيامة. هذا الرجل قال لعيسى لا أدري، قال له عيسى حسنا. وانطلق عيسى به حتى إذا جاءوا، وجاء وقت الغداء، إذ بعيسى عليه السلام يرى ظباء ترعى غزلان، فنادى على واحدة فجاءت إليه تسعى، فأخذها عيسى عليه السلام فذبحها ثم سلقها ثم وضعها على النار فشواها. فلما أراد الرجل أن يأكل قال لها عيسى قومي بإذن الله، فقامت الظبي ترعى. فقال عيسى للرجل بحق الذي أراك هذه الآية، من صاحب الرغيف الثالث؟ يعني من الذي أخذه؟ قال الرجل لا أدري. فأخذه عيسى عليه السلام معه حتى إذا مروا على نهر، على نهر ماء، فأخذ عيسى الرجل من يده ومشى به على الماء حتى عبر الناحية الأخرى. فلما عبر الرجل وهو يتعجب قال له عيسى بحق الذي أراك هذه الآية، من الذي أخذ الرغيف الثالث؟ عيسى يمتحنه. قال الرجل والله لا أدري. فأخذه عيسى عليه السلام وفي يوم من الأيام وهو معه وجلس به إلى جوار رمل في الصحراء وصنع ثلاثة أكوام رملية، ثم دعا عيسى ربه أن يحول الأكوام الثلاثة إلى ذهب. فلما حولت إلى ذهب قال عيسى عليه السلام لصاحبه وهو يمتحنه، قال له هذا الكوم الأول لي والثاني لك والكوم الثالث لمن أخذ الرغيف الثالث. فقال الرجل أنا الذي أخذت الرغيف الثالث. فقال له عيسى عليه السلام الثلاثة لك وهذا فراق بيني وبينك. انظر إلى الرجل وكيف هلك بسبب رغيف تركه عيسى عليه السلام وانصرف، وظل الرجل إلى جوار الأكوام الثلاثة، وقد صار رجلا مليونيرا، صار يملك الملايين بلغة عصرنا، صار يملك أشياء كثيرة، ثلاثة أكوام ذهبية، سيكون عنده غدا قطيع من الغنم وقطيع من الإبل وقطيع من البقر، سيكون عنده آلاف الأفدنة وآلاف العمال. والرجل يحلم إلى جوار الثلاثة أكوام. لما جن عليه الليل مر عليه ثلاثة من قطاع الطرق، لما رأوا الذهب ذهبت عقولهم فأخذوا الرجل وذبحوه وقالوا ليذهب أحدنا إلى القرية ليشتري لنا طعاما حتى نرجع. خرج واحد منهم ليشتري لهم الطعام. انظر إلى الشيطان، وكأني أحكي هذه القصة والله من واقعنا الذي نعيشه. قال الشيطان للثالث الذي ذهب ليشتري الطعام، قال له عجبا لك، لما لا تشتري الطعام وتضع فيه سما ليأكل صاحبيك ولا تأكل أنت، فتأخذ أنت الأكوام الثلاثة وحدك، لقد تعبت أكثر منهم. ففعل الرجل ذلك، وذهب الشيطان إلى صاحبيه وقال عجبا لكم، لماذا إذا رجع صاحبكم تقتلونه وتأخذ أنتم الأكوام الثلاثة لتكون لاثنين بدلا من ثلاثة؟ فعزموا على ذلك، وعاد الرجل إليهم بالطعام مسموما. فلما جاء صاحبهم إليهم لم يكلموه وأخذوه وذبحوه وتخلصوا منه، ثم أخذوا الطعام وجلسوا ليأكلوا فماتوا جميعا. فمر عيسى عليه السلام وقد أوحى الله إليه بما جرى، مر عليهم في اليوم الثالث والأربعة قتلى إلى جوار الأكوام الذهبية، الإخوة، ميزانك اليوم بيدك، ضع فيه ما شئت. ميزانك اليوم بيدك، إما أن تضع فيه تقوى لله عز وجل، إما أن تضع فيه صدقا وإخلاصا، إما أن تضع فيه إنابة لله، إما أن تضع فيه ما يرضي ربك، وإما أن تضع فيه ما شئت. فكل الناس يسعى وكل الناس يزرع، ويوم القيامة يكون الحصاد. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صاحب الخلق الجميل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إنه أعظم مشهد من مشاهد الآخرة، إنه الميزان الذي يوزن فيه العبد بشحمه ولحمه، وتوزن فيه صحف العبد، وتوزن فيه الأعمال بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. إن هذا الميزان الذي هو مصير ينتظرنا جميعا، ويجب علينا أن ننظر وأن نصلح ما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، لا سيما أيها الإخوة ونحن مقبلون على هذه الأيام المباركة وعلى هذه الأيام الفاضلة، أيام العشر الأول من ذي الحجة، هذه الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام الدنيا. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها، ما من أيام العمل الصالح أفضل فيها من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء من ذلك. حري بنا يا إخوة أن نسعى لتثقيل الميزان، خاصة في مثل هذه الأيام، وأن نبادر إلى الأعمال الصالحة، وأن نبادر إلى طاعة الله تبارك وتعالى. لماذا لا نجعلها أيام توبة؟ لماذا لا نجعلها أيام إنابة وقرب من الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا نجعلها أيام تصحيح لما فسد وعوج من أخلاقنا التي فسدت وضاعت، وإنا لله وإنا إليه راجعون؟ واعلموا أيها الإخوة الكرام أن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، وأختم به، أثقل شيء احرص عليه، عض عليه من نواجذ لا تضيعه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق. طب لماذا حسن الخلق؟ قالوا: لأن حسن الخلق يحافظ على حسنات العبد. تعرفون حديث المفلس، الحديث عند مسلم من طريق أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصدقة، وفي رواية: وأمر بمعروف ونهي عن منكر. طيب، يأتي بهذه الأعمال كلها ومع ذلك يكون مفلسا؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا. قال عليه الصلاة والسلام: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. يجي يوم القيامة رجل مصلي، رجل لا يرتكب المحرمات، ويأتي بجبال من الحسنات، ولكن أخلاقه كانت في الحضيض. يأتي وقد شتم 100 رجل أو شتم 100 إنسان، يأتي يوم القيامة وقد أكل شبرا من أرض أخته أو من أرض جاره، يأتي يوم القيامة مثلا وهو مؤذن لجيرانه، يأتي يوم القيامة وهو سيء الخلق، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. يأتي إليه رجل يقول له: تعالى أنت أكلت من حقي شبرا من الأرض، اعطني به 1000 حسنة. ويأتي إليه آخر ويقول له: شتمتني في يوم كذا، اعطني 1000 حسنة. ويأتي إليه آخر ليقول له: سفكت دمي في يوم كذا. عشان كده بقول لك محدش هيعدي، والله لن يفلت أحد. وبقول للظلمة والقتلة والأعداء الشريعة، الظلمة والقتلة من أعداء هذا البلد، ممن قتلوا شبابنا وقتلوا أبناءنا وضيعوا حقوقنا، ثم جاء الظالم العام لكي يفرم هذه الأدلة حتى تكون فارغة، ويأتي كثير من القضاة الفسدة وكثير من القضاة الذين عينهم ملوك الظلم الذين مضوا في العهد البائد. ولا أعيب في القضاء ولا في مؤسسة القضاء، ولكن نعلم أن هناك من القضاء من لا يراعون ربهم تبارك وتعالى ليفلت هؤلاء. والله وإن فلت في الدنيا فلن تفلت في الآخرة. هو اللي يعدي في الدنيا ب3-4 مليار سرقهم من فلوس البلد هيعدي أمام الله يوم القيامة؟ أبدا. ولذلك أيها المظلوم لا تجزع، أيها المظلوم لا تحزن، هناك يوم القصاص. قال تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هتهرب من مين؟ لكن الله عز وجل أبى إلا أن يكتب الذلة والصغار على هؤلاء الظلمة قبل يوم القيامة. ولذلك نحن والله لا نحزن، والمكر الذي يدور من حولنا الآن والله لا نحزن، المكر الذي يدور الآن ودار من قبل حول المؤسسات التي جاءت بشرعية كاملة ومع ذلك رأينا الظلم الذي وقع عليها، والله لا نحزن من ذلك. ونقول لأهل الظلم: تمهلوا قليلا، والله إن موعدكم معنا في الدنيا، إن موعدكم معنا في الدنيا، ولن يضيع حق خلفه مطالب. لكن ليسوا هم السبب، لكننا نحن السبب. هذا المجتمع السلبي الذي تحلى بهذه السلبية هو السبب في كل هذا الظلم الذي وقع. ولكن إذا أفاق مجتمعنا وقد بدت بوادر ذلك ولله الحمد والمنة، وإذا عاد شبابنا ليكونوا على مستوى المسؤولية وعلى مستوى القضية، فلن يستطيع هؤلاء الظلمة ولا هؤلاء القتلة أن يفلتوا. وإن شاء الله سيكون كما قال الله: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نعم، ولذلك الظالم لا يفلت. وأنت أيها الظالم الصغير، إذا كان الناس الآن يتحدثون عن الظلمة الكبار اللي سرق كم مليار، طيب وأنت أيها الظالم الصغير يلي ظلم أختك في إراث أو إراثين من الأرض، أنت ظالم أيضا، أنت إنسان فاسد أيضا، أنت إنسان ظالم أيضا، لماذا لا تحاسب نفسك وترد الحقوق إلى أهلها؟ وأنت أيها الرجل الذي يظلم جاره ويتعمد إيذاءه في داره أو إيذاءه في أولاده أو إيذاءه في أي شيء كان، أنت أيضا ظالم، لماذا لا تقلع عن الظلم قبل أن يأتي يوم القيامة؟ حديث المفلس نرجع إليه. يأتي إليك رجل يقول لك: اعطني 1000 حسنة لأنك أكلت علي في الدنيا 100 جنيه أو أخذت مني كذا أو شتمتني. تأتي إلى الرجل امرأة لتقول له: خط في عرضي دون وجه حق، اعطني من حسناتك. قال رسول الله محمد، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت خلصت. ولما يقع وإذ به يرى شاتان تنتطحان، أعزكم الله خروفين بينطحوا بعض. فقال النبي: يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان؟ بقول له: أنت عارف الخروفين دول بينطحوا بعض ليه؟ قال: الله أعلم. هيعرف إزاي؟ قال: ولكن الله يدري فيما ينتطحان وسيقضي بينهما يوم القيامة. والله لن يفلت أحد. تصور حتى البهائم والحيوانات يقضي الله يوم القيامة بينهم. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى اسمع يا الله على العدل، يا الله على العدل الذي غاب عن بلادنا، والعدل أساس الملك. انظر إلى العدل يوم القيامة، إلى عدل الرحمن تبارك وتعالى. قال: حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أعزكم الله، خروف له قرون، نطح خروف تاني ملوش قرون. يأتي يوم القيامة الله العدل العظيم الذي لا يفلت عنده مظلمة. تعطى القرون للشاة الجلحاء وتنزع القرون من الشاة القرناء لتنطحها ولتأخذ بحقها. ثم يقول ربنا لهم: كونوا ترابا. حينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. الكافر يوم القيامة يقول: يا ريتني كنت في الدنيا بهيمة من البهائم، أو كنت حيوان من الحيوانات، حتى يقال لي كما قيل لهم: كونوا ترابا، حتى يفلت من الحساب. لأن هناك جنة وهناك نار وهناك أمور عظام. فيا أيها الإخوة الكرام، تذكروا هذه المشاهد ولا تغفلوا عنها، واعلموا أننا والله العظيم نحتاج إلى ذكر هذه المشاهد أكثر من كلامنا الآن عن الظلم وعن الفساد الموجود في البلد. لأن كثير من الناس إن ارتفع الإيمان في قلوبهم وتذكروا الله تبارك وتعالى ربما أقلعوا عن كثير من المفاسد التي وقعوا فيها. أسأل الله العظيم أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، احلل يا رب سقيمة صدورنا، احلل يا رب سقيمة صدورنا. يا رب اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اجعل القرآن ربيع قلوبنا، واجعله شفاء لصدورنا، وارزق الأمة التحاكم إلى القرآن، وارزق الأمة التحاكم إلى القرآن. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك. وعليك بالذين يكرهون دينك وشرعك، وعليك بالذين يكرهون دينك وشرعك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، دمر الكفر والكافرين، انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوب إخواننا المجاهدين في سوريا.